إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبة الكرام، عنوان درسنا في هذه الليلة بإذن الملك الديان سيكون تحت عنوان الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. فأكرر حمدي لله تبارك وتعالى الذي أمر بالحكم بما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل حكمه أحسن الحكم، فقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم الذي أقسم رب العالمين أن الخلق لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك أصلي على أصحابه الذين التزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتهم، فساد الدنيا فرضي الله عنهم أجمعين. أحبتي الكرام، حينما تفتح كتاب الذي هو تحت عنوان الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، كتب الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ورقات بيّن في مقدمتها أنها عبارة عن محاضرة ألقاها يخاطب فيها أهل القانون وأهل الأزهر وغيرهم من أهل الفكر والأدب في مصر، خاتما إياها بخطة عمل لتحقيق هذا الغرض. فأحببت أن أقتطف منها بعض الفوائد وأنشرها، لعل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا كثيرا ويكتب لي ولكم ثواب المشاركة في نشر هذا الخير، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى دينها الحق الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليعمل به الناس فيسعدوا في دنياهم وفي أخراهم. فإلى المقصود، قال رحمه الله: مصر بلد إسلامي، وهي تقعد الآن بين الأمم مقعد الصدارة في الدول الإسلامية، وإلى ما تصنع ينظر المسلمون في أنحاء الأرض وبها يقتدون فيهتدون أو يضلون. ومعاذ الله عز وجل أن تضل مصر بعد أن ملكت أمرها واستقلت بشؤونها فتحمل إثم العالم الإسلامي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن فمصر رائدة حتى في مسألة الثورات التي قامت في الوطن العربي. قامت الثورة أول ما قامت في تونس، لكن لم يقتضي العالم بها. أما لما قامت الثورة في مصر، إذا بجميع البلدان العربية أو أكثرها قد تحركت، حتى التي لم يظهر لنا أنها خرجت فيها ثورات فقد تحركت فيها بعض الثورات، لكنها سرعان ما أخمدت بسياسة حاكمي تلك البلاد. إن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وحاكما بين الناس بما أنزله الله عز وجل، أرسله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودعا الناس إلى طاعته في جميع أمورهم، في دينهم وفي دنياهم، عباداتهم ومعاملاتهم، وأنزل الله عز وجل عليه شريعة كاملة لم تسمو إليها شريعة من الشرائع قبلها، ولن يأتي أحد من بعده بخير منها ولا بمثلها، ذلك بأن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، وذلك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. شرع الله عز وجل هذه الشريعة الكاملة للناس كافة وفي كل زمان ومكان بعموم بعثة الرسول الهمام محمد عليه الصلاة والسلام وبختم النبوة والرسالة به، فكانت الباقية على الظهر، كانت هذه الشريعة شريعة الإسلام التي كان نبيها النبي محمد الهمام هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الشريعة هي الشريعة الباقية على الظهر، ونسخت هذه الشريعة جميع الشرائع، يعني لغت التعامل بجميع الشرائع السابقة، ويكون العمل بهذه الشريعة فقط دون غيرها، ولم تكن خاصة بأمة دون أمة شريعة الإسلام كغيرها من الشرائع، إنما هذه الشريعة تشمل الإنس والجن من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وهي أيضا شريعة ليست مرتبطة بعصر دون عصر، ولذلك كانت العبادات بجزئياتها بكبيرها وبصغيرها كلها تتوافق مع العباد في كل مكان وفي كل زمان ومع كل جيل يأتي من بعد جيل، لأن العبادة لا تتغير باختلاف الدهور والعصور، وكان ما سواها من شؤون الفرد والمجتمع في المعاملات المدنية والمسائل السياسية ونظام الحكومات والقواعد القضائية والعقوبات وما إلى ذلك، هذه كلها قواعد كلية سامية لم ينص على تفاصيل الفروع فيها. يعني شريعة الإسلام نصت على أن هناك عقوبات في بعض الأمور، ولكن هناك عقوبات تم تحديدها في الشريعة الإسلامية، وهناك عقوبات تركت للحاكم ليجعل هذه العقوبة تتوافق مع عصره ومع الشخص وعلى حسب الجريمة التي يرتكبها. يعني مثلا ما عندناش في الشريعة الإسلامية، تبص لي يقول لك مثلا اللي سرق دجاجة يسجن سنة، اللي سرق مثلا بقرة يسجن 5 سنين، ما عندناش كده، إنما دي مرجوعها لمين؟ للحاكم، لأنها أمر مرن يتغير بتغير الأشخاص وبتغير الشخص نفسه. هو لو سرق أول مرة غير ما يسرق تاني مرة، ولو سرق في حالة مجاعة غير ما يسرق في حالة غير مجاعة، فالأمر ده لابد أن يكون مرن. يبقى إذن الشريعة الإسلامية وضعت حكم كلي، لم تطع في كثير من الأمور أحكام إيه؟ جزئية بتفاصيلها، إلا على القليل النادر، وكان ذلك في الأمر الخطير مما لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان. فقام المسلمون الأولون بإبلاغ هذه الشريعة والعمل بها في أنفسهم وفيما دخل من البلدان في سلطانهم، فنفذوا أحكامها على الناس كافة وفي جميع الأحوال، واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث، واستنبطوا منها الفروع الدقيقة والقواعد الأصولية والفقهية بما آتاهم الله من بسطة في العلم وإخلاص في الدين، حتى تركوا لنا ثروة تشريعية لا نجد لها مثيلا في شرائع الأمم، وحتى كان ما بعدهم عالة عليهم. يعني في أديك مثلا مثال، بعض الناس لما تيجي تقول له التدخين حرام يقول لك التدخين حرام ازاي؟ هات لي، ما فيش آية في القرآن بتقول ان التدخين حرام، ما فيش حديث في السنة بيقول ان السجائر حرام. فنقول له تعلم قبل ان تتكلم، لان في القرآن الكريم 12 آية بتدل على حرمة التدخين، وفي السنة النبوية المطهرة في الحديث الصحيحة 13 حديث بينص على حرمة التدخين. لكن المسكين عاوز يلاقي مكتوب كده في الآية التدخين حرام شرعا أو حرم عليكم التدخين، هو عايز يشوفها كده. ولو جات له كده هيقول لك لا، طب ده دي السجاير ولا الشيشة؟ ما هو الاثنين تدخين. فهو عايز يجي له بقى ايه؟ مكتوب حرمت عليكم السجائر. ولو جات له كده هيقول لك لا، طب كليوباترا ولا ملبورو؟ الشريعة مش كده. الشريعة تضع قوانين بحيث ان هذه القوانين تتناسب مع كل جيل ومع كل عصر وتفهم وتسقط على هذا العصر. فخلينا في نفس المثال اللي انا ذكرته، قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبنص الآية إن الطيبات حلال، يحل لهم الطيبات يبقى الطيبات حلال، ويحرم عليهم الخبائث يبقى النص الآية إن الخبائث حرام. يبقى الآية دي بتنص على إن الطعام والشراب منقسم إلى قسمين، طيبات وخبائث، وإن الحكم للطيبات إنها حلال والخبائث إنها حرام. السجاير تندرج تحت أنهي صنف من دول؟ تحت الخبائث. إذا كانت السجائر من الخبائث، وإذا كانت الخبائث بنص القرآن حرام، يبقى إذن السجاير حرام، خلصت. هي دي عظمة الإسلام، إن يدي لك قاعدة تتماشى مع كل عصر ومع كل جيل. لان لو كانت جايه مكتوب في الايه كده السجاير حرام، كان الصحابه يقولوا له سجاير يا رسول الله اللي انت بتكلمنا عنها؟ يقول لهم ده دي سجاير، دي لسه يخترعوها. يقولوا له طب انت بتكلمنا على حاجه ما احناش فاهمينها ليه؟ طب احنا بتكلمنا احنا ولا تكلم الجيل اللي جاي؟ اما يجي لك الجيل اللي جاي بقى كلمه، انما كلمنا احنا. وبعدين تكلم ازاي جيل جاي واحنا اصلا بنقول ان الفرس والروم ممكن يجوا في اي لحظه يموتون؟ هو انت مش ضمانك ان دينك ده ينتشر؟ ده بالعقل اهو، فما كانش حد هيتبعه، لانه ساعتها يبقى بيخاطب ناس بلغه مش لغتهم. فلذلك الشريعه الاسلاميه لانها شريعه عالميه ستستمر الى نهايه الكون، وستتماشى مع كل جيل ومع كل عصر وعلى اختلاف ثقافاتهم واماكنهم وبلدانهم واجناسهم، فهي تاتي بقواعد تتماشى مع كل جيل. فهمنا هذا الفهم من خلال فهم السلف لهذه النصوص الشرعية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فأصبح كل من جاء بعدهم عالة عليهم يأخذ منهم ومن فهمهم. ولم يكن الفقهاء والحكام والقضاة في العصور الأولى مقلدين ولا جامدين، بل كانوا سادة مجتهدين، ثم فشى التقليد بين أكثر العلماء إلا أفرادا كانوا مصابيح الهدى في كل جيل. ومع ذلك كان المقلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم، وكان الملوك والأمراء والقادة والزعماء علماء بدينهم متمسكين بدينهم، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين، وأقصد عصر ضعف المسلمين بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين. يعني لما كنا في زمن زي زمن العز بن عبد السلام، كان لما جه أيوب حاكم مصر، السلطان أيوب، وراح نجم الدين أيوب يعني، فلما جه السلطان نجم الدين أيوب وكان مقر حكمه في القلعة، دخل عليه في يوم العيد العز بن عبد السلام سلطان العلماء، دخل عليه فوجدوا فارش السجاد في الأرض والمماليك حواليه بيقبلوا الأرض ويهنئوه، فقال له يا أيوب، ناداه باسمه، ماذا تقول لربك غدا حينما يسألك عن ملك مصر ويقول لك ألم أبوئ لك ملك مصر؟ فماذا صنعت فيها؟ أتركتها يكون فيها خمارات وكذا وكذا؟ فقال نجم الدين أيوب، قال كيف هذا يا سلطان العلماء، يا العز بن عبد السلام، كيف هذا؟ أنا ليس عندي علم به. قال ليس عندك علم؟ كيف وأنت حاكم مصر؟ قال الحالة الفلانية فيها كذا وكذا، ومبنية في المكان الفلاني، ويشرب فيها الخمر، ويعصى فيها الله. قال هذا ما أنا عملته، إنما ورثته عن أبي. قال له إيه ده؟ هو أنت بقى من اللي بيقولوا إن وجدنا آباءنا وإن على أمة؟ فرد عليه، فكان للعلماء مكانة. فطلب نجم الدين أيوب من العز بن عبد السلام أن يدله على المكان، ودله عليه وفعلا قام بإغلاق الإيه؟ الحان. أنا بس عايز أوصلك، شوف العصر ده كان مين اللي حاكم فيه؟ العلماء هم اللي حكام. لكن لما جه بعد كده ضعف العلماء، بقوا يحكموا بما يناسب الأمراء. هو ده الضعف الحقيقي. إننا جميعا مسلمون نحرص على ديننا ونزعم أننا لا نبغي به بدلا، ولكننا نخطئ فهم الدين ونظن أنه لا يتجاوز ما يقام فينا من شعائر العبادة وما يهتف به الوعاظ والخطباء من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ويخيل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية والحقوق الاجتماعية والعقوبات والتعزير، ولا صلة له بشؤون الحرب ولا بالسياسة الداخلية ولا بالسياسة الخارجية. وعشان كده دايما سمعت انت كلمة ايه؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الكلام ده خطأ. ان الاسلام ليس على ما يظنون، الاسلام دين وسياسة وتشريع وحكم وسلطان، وهو لا يرضى من الذين اتبعوه إلا أن يأخذوه كله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الإسلام، يعني خد شرائع الإسلام كاملة، ما تاخدش جزء وتترك جزء. يعني ما تجيش تصلي تقول آه ربنا قال إيه، أمرنا بالصلاة، فتيجي تصلي. طب ما هو نهاك عن التدخين، ليه بتروح تدخن؟ يبقى انت عملت جزء وسبت جزء. المرأة كذلك، تيجي تصلي وسايبة الحجاب، طب تيجي ازاي؟ او تلبس حجاب متبرج. لا، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا شرائع الاسلام كاملة، وعليكم ان تخضعوا لجميع احكامه، فمن ابى الرضا ببعض احكامه فقد اباه كله. اللي يرفض ياخد بعض احكام الدين يبقى كانه رفض الدين كله. ثم قال رحمه الله: اسمعوا كلام الله ثم اختاروا لانفسكم ما تريدون. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضلال واضح مش محتاج كلام. وقال تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين، خلي بالك من الآية، وما ده ربنا اللي بيقول عنهم كده، وما أولئك بمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تيجي تقول له نحكم الشريعة الإسلامية يقول لك: يا عم يا شيخ اصل الكلام ده معلش كان ينفع ناس بتركب الإبل، دلوقتي احنا الناس بنركب الأبل، الكلام ده ما ينفعش في عصرنا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لو حاجة الإسلام هيجيبها له، تطبيق الشريعة الإسلامية هتجيب له الحق ده، يقول لك آه الشريعة الإسلامية حلوة نطبقها. لكن لو الشريعة الإسلامية طبقت على شيء يعني هو هواي يرفضه، يقول لك الشريعة الإسلامية إيه؟ ما ينفعش. الكلام ده كان زمان على الناس اللي بيعيشوا في الصحراء، احنا دلوقتي دولة مدنية، ما ينفعش الكلام ده معانا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طب واللي بيقولوا سمعنا وعصينا يبقوا مين؟ بني اسرائيل اليهود، واولئك هم الخاسرون ليسوا هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى، يا ريت نفهم الايات التي تنص بالفعل على تطبيق الشريعه. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومعلش انا ليا واقفه بقى في الايه دي عشان كتير من الناس فاهمها غلط. كل ما تيجي تكلم واحد يقول لك يعني ايه؟ لا بص، لما يكون مثلا بعترض على حكم، الحكم ده اصدره الحاكم مثلا، وهذا الحكم يخالف الشريعه، فاجي اقول له لا ما ينفعش، يقول لك ازاي؟ اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم. طب يا عم انت استدلت بايه؟ انت فاهم الايه اللي انت استدلت بيها؟ طب مش لما تستدل بشيء تبقى فاهمه؟ يعني ايه لما اساله بقى يعني ايه معناها؟ يقول لك يعني انت تطيع ربنا وتطيع الرسول وتطيع اولي الامر منك. لا الكلام ده ما حصلش، مش هي دي تفسير الايه. قال الله اطيعوا الله، في هنا كلمه ايه؟ اطيعوا، يبقى هنا ايه؟ الطاعه لله، يعني لله عز وجل ان يصدر اوامر فيطاع فيها واحكام فيطاع فيها. واطيعوا الرسول، يعني كذلك الامر، النبي صلى الله عليه وسلم له ان يصدر اوامر واحكام ويشرع تشريعات حتى وان كانت مش في الكتاب مش في القران، احكام منفصله خالص، زي مثلا تحليل اكل لحم الحمر الوحشي دي مش في القران. وانت بتاكل الاكل يعني لو كلت الحمار الوحشي مش حرام، لو كلت الحصان مش حرام، وغيرها وغيرها من احكام كتيره اختصت او استاثرت بها السنه دون القران. ما تجمعش بين الزوجه وعمتها وخالتها، دور لي عليها في المصحف دي مش هتلاقيها. فدي احكام نشات، يعني احكام جديده شرعيه في السنه، ما هياش في الايه؟ في القران الكريم، مفهومه دي؟ فالمقصود هنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، لم يقل الله واطيعوا اولي الامر. عارف لو قال لك واطيعوا اولي الامر منكم يبقى كان لاولي الامر ان هم يصدروا احكام شرعيه خاصه بهم وساعتها نطيعهم، انما ما قالش ايه؟ واطيعوا اولي الامر منكم، انما ده قال واولي الامر منكم هنا من غير كلمه واطيعوا، وجات الواو هنا واو العطف، واضافها يعني معناها انتم واولي الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فهمت معنى الايه؟ لا يعني طيع ولي الامر منك بس بشرط، اذا كان امره بيكون موافق امر الله وامر الرسول اهي، يعني اطيعوا الله واطيعوا الرسول انتم واولي الامر منكم، هي معناها كده. فهمت معنى الايه ايه؟ ولو بالمعنى الاخر يقيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، او كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، اختلفتوا في شيء بقى، فردوه إلى الله والرسول. طب نرده لله يعني عن القرآن، وللرسول يعني السنة. الكلام ده مش كل الناس هتعمله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هم دول اللي هيوافقوا على الكلام ده، هم دول، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ ولو سألت لك والله أنا آمنت باللي أنزل على محمد وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى حكم الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين، ربنا سموهم إيه؟ خلي بالك شوف تسمية ربنا ليهم إيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ والله احنا كنا نفسنا، اصل انت ليه بتقول لنا منافقين؟ ده احنا كان همنا مصلحه البلد، اصل مش هينفع ان احنا نطبق الشريعه دي دلوقتي واحنا في عصر الفضائيات وفي عصر الانترنت وعصر الكمبيوتر وعصر غزو الفضاء، الكلام ده احنا مش قصدنا، احنا مش منافقين، بس احنا مسلمين زي هو العلماني بيقول لك انا علماني بيقول لك انا مسلم وفي البطاقه مكتوب عنده مسلم بس يقول لك ايه لا ما لله لله وما لقيصر لقيصر الدين جوه الجامع تخرج مالكش دعوه فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع مش يبقى كلام الرسول في اتجاه واحنا نطبق فينا شرع تاني لا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك هو مين اللي بيقسم هو ربنا محتاج انه يقسم تخيل بقى ربنا الله الصادق يقسم يبقى الامر خطير فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك اهو التحكيم اهو تحكيم الشريعه حتى يحكموك فيما شجر بينهم عارف يعني ايه فيما شجر انت عارف الشجره اسمها شجره ليه لانها متشابكه الاغصان متفرقه الاغصان شجر الامر يعني اصبح الامر متفرق بيني وبينك مش عارفين نوصل لحل فيه نعمل ايه عايزين نلم الشعث ده بقى نلم شملنا نعمل ايه لابد ان حد ما انت مصر على فكره وانا مصر على فكره فانا خدت اتجاه وانت خدت اتجاه فشجر كل منا عن الاخر شجره وابتعد وانحرف وسلك طريق غير الاخر يبقى محتاجين حاجه ايه حاجه انفصل بينا هي دي بقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طيب حكمنا الشريعة يبقى كده أمنا لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني ترضى باللي النبي صلى الله عليه وسلم إيه يقضي بيه والشرع يقضي بيه طب لو عملنا كده يبقى برضو أمنا برضو لسه ويسلموا تسليما يعني تستسلم خالص يعني يجي لك الأمر من الله والرسول تقول سمعنا وأطعنا مفيش كلام كده يبقى انت فعلا ايه حققت الايمان هذه ايات الله واوامره ولا الكلام ده جايبينه من حاجه تانية غير المصحف اللي في ايدينا قد سمعتموها كثيرا وخاصه في صلاه التراويح وقراتموها كثيرا خاصه في ختمات القران في رمضان وهي ايات محكمه صريحه بينه فيها عبره لكم وعظه لو تاملتموها وفكرتم في حالكم من طاعتها أو عصيانها وفيما يجب عليكم حيالها وأنتم تحكمون بقوانين لا تمت إلى الإسلام بصلة بل هي تنافيه في كثير من أحكامها وتناقضه يعني أديك مثال عشان بقى إيه مش تنافيه وتناقضه بس كمان إحنا بنطبق عندنا في مصر في الحكم وفي القضاء القانون الفرنسي باستثناء المسائل الخاصة بالإيه بالأسرة وغيرها فبيطبق فيها الشريعة الإسلامية من زواج وطلاق وميراث وغيرها دي بيطبق فيها الشريعة الإسلامية لكن أكتر مسائل بيطبق فيها القانون الإيه الفرنسي هديك مثال على القانون الفرنسي لو واحد دخل على زوجته عياذا بالله ربنا يحفظنا ولقى معاها رجل بيزني فيها عارف لو الزوج قتل الزاني مع انه في بيته على فراشه على سريره مع زوجته لو الرجل زوج المراه قتله يتاخد سجن ليه لانه هو قتل نفس طيب لو اشتبكوا مع بعض والزاني قتل زوج المراه الزاني ياخد براءه معلوش اي عقوب ليه دفاع عن النفس هتقولي طب دفاع عن النفس اثناء القتل طب والزنا يقول لك مين اللي له الحق في رفع دعوى الزنا الزوج طب الزوج فين مات يبقى وقعت الدعوة براء. هي دي الشريعة اللي بتطبق، هي دي القوانين. يعني فهي قوانين لا أقول لا تمت للإسلام بصلة، بل هي تنافيه في كثير من أحكامها وتناقضه. وقد ضربت علينا هذه القوانين في عصر كان كله ظلمات، وكانت الأمة لا تملك لنفسها شيئا، وكان علماؤها مستضعفين. ما القوانين دي بقى من أيام الـ، لا هو محمد علي ده كان علماني لسه، لا بدأت كل القوانين دي تطبق بقى في التاريخ الحديث، تاريخ مصر الحديث بقى السادات وعبد الناصر من أول ثورة 19. هذه القوانين كادت تصبغ النفوس كلها، بل قد صبغتها فعلا بصبغة غير إسلامية، وقد دخلت قواعدها على النفوس فأشربتها حتى كادت تفتنها عن دينها، بل قد فتنتها، وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور منكرة مستنكرة. وظن الأمر ده انت واضح جليا شايفه الأيام دي. يعني هما دلوقتي لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك لا مش عايزين الدولة تحكم إسلامية. ليه يا ابني مش عايز تحكم؟ يقول لك انت عايزهم يقطعوا ايد السارق، انت عايزهم يلبسوا النساء كلهم نقاب، انت عايزهم يقفلوا الكباريهات والسينما والمسارح والملاعب والخمرات. لا يعني القلوب نفسها أشربت هذه القوانين الوضعية ورفضت ما انت لما يكون عندك قطعة اسفنج هي فاضية فارغة ممتلئة بالهواء، لو شربتها ماء هتشرب، هتيجي تديها تاني هتاخد فين؟ امتلأت خلاص. هو جيت تديله انت قلبه كده، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حذيفة، حديث حذيفة ليه؟ القلوب فأشربت الايه؟ الفتنة، تعرض الفتنة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، نص الحديث هو أشربها، شربها امتصها القلب امتلأ بها، هينفع ياخد تاني؟ ولذلك حذيفة في آخر الحديث قال لك ايه؟ كالكوز مجخية، يعني كوز المية مقلوب على وشه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ده تيجي تملى مية تملى ازاي وهو مقلوب أصلا؟ هي كده. فالمقصود صارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور منكرة مستنكرة، وحتى صار الداعي إلى وضع التشريع على الأساس الإسلامي يجبن ويضعف أو يخجل فينكمش، مما يلاقي من هزء وسخرية، ذلك أنه يدعوهم في نظرهم إلى الرجوع 13 قرنا إلى تشريع يزعمون أنه وضع لأمة بادية جاهلة تعيش في الصحراء في البادية. تعال شوف آثار الحكم بالقوانين الأجنبية، القوانين الوضعية اللي بنحكمها في جميع البلدان الإسلامية. إني أرى أن هذه القوانين الأجنبية إليها يرجع أكثر ما نشكو من علل في أخلاقنا وفي معاملاتنا وفي ديننا وفي ثقافتنا في رجولتنا إلى غير ذلك. وإليكم بعض الأمثلة على آثارها في حياتنا. كان لها أثر بين بارز في التعليم، فقسمت المتعلمين المثقفين منا إلى قسمين أو جعلتهم معسكرين، فالذين تعلموا تعليما مدنيا وربوا تربية أجنبية يعظمون هذه القوانين وينتصرون لها ولما وضعت من نظم ومبادئ وقواعد، ويرون أنهم أهل العلم والمعرفة والتقدم. مش هما بيسموا نفسهم دلوقتي النخبة؟ مش بعضهم بيسمي نفسه النخبة دلوقتي ويتكلم هو عن لسان الشعب المصري؟ وكثير، وكان مثالهم طه حسين، أعمى البصر والبصيرة. وكثير منهم يسرف في العصبية لها والإنكار لما خالفها من شريعته الإسلامية. يعني حتى المتعلمين المدرسين معسكرين، قسم بيدافع عن القوانين وقسم بيحارب هذه القوانين على أساس أنها مخالفة للقوانين الإسلامية، حتى ما كان منصوصا محكما قطعيا في القرآن وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، ويزدري الفريق الآخر ويستضعفه، واخترعوا له اسما اقتبسوه مما رأوا أو سمعوا في أوروبا المسيحية فسموهم رجال الدين. وليس في الإسلام شيء يسمى رجال الدين، لأن احنا ما عندناش أسرار ولا كهنوت ولا سكوك غفران، الكلام ده عندهم هم مش عندنا احنا. بل كل مسلم يجب أن يكون رجل الدين والدنيا. ثم عزلوهم عن كل أعمال الحياة وأعمال الدولة، واحتكروا يعني أخذوا وخصوا لأنفسهم مناصبهم، زعما منهم أن رجال الدين لا يصلحون لشيء من أعمال الدنيا مهما كان مبلغهم من العلم والثقافة والمعرفة، وحصروا الألوف من العلماء المثقفين فيما سموه المناصب الدينية. يعني أدي لك مثال، يعني دلوقتي في موضوع إن في كذا، يعني عمرو موسى مرشح نفسه للانتخابات الرئاسة، البرادعي كذلك، أيمن نور وغيره وغيره، كذا واحد مرشح نفسه للرئاسة، ومن ضمن اللي مرشحين نفسهم للرئاسة مين؟ لا غير بقى موضوع المرأة اللي هي مرشحة نفسها للرئاسة، لا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، كل القنوات الفضائية على الجزيرة، على المحور، على كذا على كذا على كذا، عمالين يستضيفوه عشان يسألوه في بقى، مش يسألوه في البرنامج الانتخابي بتاعه ولا الخطة المسؤولة عن قيادة الدولة ولا نظرته للدولة ايه، لا عمالين يسألوه في الدين. يا عم انت مستضيف شيخ ولا مستضيف رئيس دولة؟ انت فاهم انا عايز اوصلك ايه؟ ان هو شغلهم الشاغل ايه؟ الدين. لدرجة ان طلع واحد فيهم يقول له ايه؟ شكلها جميل قوي، بيقول له ايه؟ بيقول له هتبقى حاجة جديدة من نوعها، رئيس مصر وشيخ. فرح قال له، هو رد عليه بكل هدوء قال له ايه؟ هتبقى حاجة جميلة ان شاء الله. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهؤلاء سموهم ايه؟ رجال الدين. اي حاجة يسميه ايه؟ رجال الدين، مع انه ما بيبصش للنظرة الاخرى اللي هي نظرة السياسة والفكر وادارة البلاد وشؤون البلاد. ان القوانين إذا حكمت بها أمة، أو إذا حكمت أمة ما بها سنين طوال، تغلغلت هذه القوانين في القلوب. وإحنا عارفين القاعدة الإعلامية اليهودية اللي قلت لكم عنها قبل كده، وإحنا بنحكي في قصص الأنبياء في سلسلة تربية المسلمين من قصة الأنبياء والمرسلين، لما كنا بنحكي عن قصة موسى عليه السلام، قلت لك القاعدة اليهودية اللي بتقول الإعلامية، ما تكرر تقرر، ما تكرر من التكرار بالإعادة، تقرر أصبح إيه؟ استقر في النفوس. فإن القوانين إذا حكمت بها أمة وحكمت بها سنين طوال، تغلغلت في القلوب ونكتت فيها آثارا سوداء أو بيضاء، وصبغت بها الروح ومرنت عليها النفوس. وهذه القوانين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة، وصبغتها صبغة إلحادية مادية بحتة، كالتي ترتكس فيها أوروبا، ونزعت عن القلوب خشية الله والخوف منه. وكان التشريع الإسلامي يدخل القلوب ويرققها ويطهرها من الدنايا، فكان المسلم إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي، علم أن دينه يأمره في دخيلة نفسه أن يسمع لحكمه ويطيع، وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة قبل أن يكون مسؤولا عند الناس. وكان المقضى له، الذي قضى القاضي له، مأمورا من قبل دينه ألا يأخذ ما قضي له به إن كان يعلم أنه غير حقه. يعني لو القاضي حكم له بشيء، احنا نروح بعيد ليه؟ عشان اوضح لك الصورة اكتر. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، في ايام خلافته عندما كان امير المؤمنين، وابنه الحسن رضي الله عنه وارضاه، وغلامه خادمه قنبر، في يوم ماشي سيدنا علي فلقى الدرع بتاعته الحطمية، لقاها مع رجل يهودي، وهذه الدرع كانت فقدت من علي رضي الله عنه وارضاه، فقال الرجل اليهودي هذه درعي، قال له ليست درعك. قال هي درعي وفيها يعني وأنا أعرفها. قال ألك فيها علامة؟ قال لا لم أصنع فيها علامة. قال إذن الدرع ليست درعك يا أمير المؤمنين. قال له بنا إلى القاضي. أمير المؤمنين بيقول له تعال روح للقاضي يحكم بيننا. ده لو رئيس دولة في عصرنا كان عمل إيه؟ في القوانين الوضعية بقى كانوا بيقولوا نكتة، كان في نكتة كده بيقولوها، بس النكتة دي كانت قبل الثورة ما تنفعش بعد الثورة، بس أقولها لك برضو. كان واحد بيكلم واحد يقول له إيه؟ يقول له أنا معايا جنيه، جنيه واحد، وعاوز أروح بيه القمر. قال له تروح القمر من كوكب الأرض للقمر بجنيه؟ قال له أنت مجنون يا ابني؟ قال له بص أنا عايز أروح القمر بجنيه، يا إما تتصرف لي في حل يا إما أقتلك. فقال إيه؟ قال له خلاص عندي فكرة. وفعلا بس الكلام ده كان قبل الثورة، ينفع دلوقتي ما ينفعش. فقال له إيه؟ قال له أنت تروح عند بيت الرئاسة، خلاص؟ تحاول تتعدى على حسني مبارك، هيعملوا فيك إيه؟ هيودوك ورا الشمس، تركب من هناك توك توك بجنيه توصل القمر. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ هيودوك ورا الشمس، هي دي اللي أنا قصدي بيها. فهمتني؟ القوانين الوضعية كان الحاكم بقى لو أنت جيت تقول له لا دي مش درعك كنت رحت ورا الشمس. انما لما اتطبقت بقى الشريعه الاسلاميه يوم علي بن ابي طالب امير المؤمنين يقول له ايه؟ يقول له نروح للقاضي. فيذهبوا للقاضي، فيوم القاضي يجي يحكم بينهم، يوم يقول له ايه؟ خلي بالك، يقول له يا امير المؤمنين الك علامه في الدرع؟ يقول له لا. يقول له امعك شهود؟ يقول له نعم، معي ابني الحسن ومعي غلامي قنبر. فيقول له أما ابنك الحسن فلا نقبل شهادته. يقول له ليه؟ يقول له لأنه من صلبك فيشهد لك، إنما ناخد غلامك قنبر نقبل شهادته. فسيدنا علي بن أبي طالب غضب، قال له إزاي؟ ده الحسن اللي صبت رسول الله واللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه كذا وقال عنه كذا وقال عنه كذا. قال له معلش، القضاء حاجة وكرامة علي بن أبي طالب دي حاجة تانية. وبعدين فحكم بالدرع لمين؟ لليهودي، واليهودي عارف ان هي مش درعه. فسيدنا علي بن ابي طالب راح قال للقاضي، قال له ايه؟ قال له بس انا زعلان منك. قال له ليه؟ قال له عشان انت قلت لي يا امير المؤمنين لم تناديني باسمي مجردا، وناديت اليهودي باسمي مجردا ولم تذكر له لقبا. فقال له كان المفروض تعدل بينا برضو في دي. راي اليهودي قال لك ايه ده؟ راح دخل الاسلام ورد الدرع. عشان ايه؟ عشان قوانين الهيه مش قوانين وضعيه. فالمقصود الشاهد من هنا ان هو عارف ان القاضي حكم له، القاضي حكم لليهودي، بس اليهودي عارف ان ايه؟ ده مش حقه. فعمل ايه؟ اعطاه لصاحب ايه؟ لصاحب الحق اللي هو علي بن ابي طالب. يعني اللي انا حابب اقوله أنه المسلم إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي علم أن دينه يأمره في دخيلة نفسه أن يسمع ويطيع، وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة قبل أن يكون مسؤولا عند الناس، وكان المقضي له مأمورا من قبل دينه ألا يأخذ ما قضي له به إن كان يعلم أنه غير حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. يعني واحد يكون عارف إن هو مش صاحب حق، بس عارف إن في محامي لبق، يروح للمحامي ويجيبه عشان يترفع في القضية علشان ينصره، وهو عارف إن هو مالوش حق أصلا. ده في القانون الوضعي. إنما لو هو عارف بقى ويطبق قوانين إلهية وعارف إن رب البرية مطلع عليه، ساعتها مش هيعمل كده. هذا وشريح القاضي، شريح القاضي اللي هو من عظام القضاة في التابعين، اللي عاصر أكثر من أمير المؤمنين، عاصر أكثر من خليفة المسلمين، وظل في القضاء لحكمه العادل. شريح القاضي، شريح القاضي كان يقول يعني لما يجي له اثنين في قضية ويحكم بينهم، الأوراق اللي في ايديه والملابسات بتاعت القضية بتقول ان فلان هو اللي الحق ليه، لكن من جواه هو حاسس ان فلان ده مش هو حقه، بس ما يقدرش يثبت ده، يعني هو كقاضي ما يقدرش يثبت ده. فيقوم يقول له ايه بقى؟ يقول له انا حكمت ليك بهذه البينة، بس اعرف ان انا بشر وانا غير مطلع، بس جوايا حاجة بتقول لي ان انت مش صاحب هذا الحق، فان قبلته ان قبلته فاعلم اني اقسم لك جزءا من النار، فاقبل او رد الحق الى صاحبه. يعني شوف هو قاضي. هذه تربية الشريعة للأمة، فانظروا تربية القوانين المادية الأجنبية لم يحترمها المسلمون في عقيدتهم وفي دينهم، وإنما رهبوها وخافوا آثارها الظاهرة ولم يعتقدوا وجوب طاعتها في أنفسهم، فكان ما نرى من اللدد في الخصومة والإسراف في التقاضي واتباع المطامع والتغالي في إطالة الإجراءات والتفصي يعني التهرب بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام، وعم هذا كله دور القضاء. عشان كده لو واحد رفع قضية في محكمة أو بلاش، أحيانا أنا نفسي أنا مع مديري في العمل لسه أقرب شيء، تجنى علي في بعض أمور وظلمني فيها وهو يعلم وكل من معايا في العمل يعلموا هذا، أنا فكرت إن أنا أرفع عليه قضية، ورحت فعلا، أنا بكلمك هو الواقع بقى عشان ما تقولش إيه ده كلام مش بعيد، ده أنا واقع عايشه، رحت فعلا علشان أشكو لمكتب العمل والقسم الشرطة لإثبات الأمر يعني وأقضي. فوجئت لقيت في مكتب العمل إن هو معمول له أكثر من قضية من أكثر من واحد غيري، قلت كويس يبقى لعل هذه تكون القشة التي قصمت ظهر البعير. لكن فوجئت لقيت الموظفة المسؤولة في مكتب العمل بتقول لي ايه، تقول لي انت لو مشيت في الاجراءات دي في واحد قبلك رافع قضية بس هو يعني ايه شال الامر من راسه، فهو ماشي معاه بقاله 5 سنين ولسه ما حصلش على اوراقه من العمل فلا يستطيع ان يلتحق بعمل اخر. قالت لي نفسك طويل مش بتدور على عمل تاني، اعمل لك الاجراءات. اللي انا عايز اقوله بقى مش شاهد ده ايه، ان اي قضية احيانا بيبقى انسان مظلوم يريد ان يذهب لدار القضاء لينصر ويأتيه حقه، فيضطر ان يتنازل عن حقه لارتكاب اخف الضررين. هي دي المشكلة. فكل ذلك يكون بالتهرب بالحيل القضائية عن تنفيذ بعض الاحكام، وعم هذا كله دور القضاء. ذلك أن الناس مرضت نفوسهم على الباطل وفقدوا قلوبهم فاتبعوا شهواتهم وأسلموا أنفسهم لشيطان مادة وأسلموا له مقاليد أمورهم، وكان ما نرى من إباحية سافرة فاجرة عصفت بالأخلاق الفاضلة والتقاليد النبيلة حتى كادت توردنا المهالك. انتهى إلى هنا كلام الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، ولكن بتصرف يعني، وأقول صدق رحمه الله في كل ما قال، ولو عاش الكلام ده إمتى، فلو عاش لرأى أضعاف ما تحدث به مما نرى ونسمع في أيامنا هذه. ولذلك أنا حاولت أن أنا أضيف في كلامه رحمة الله عليه ما يناسب ما يحدث في عصرنا حتى يكون الأمر متفق مع ما نراه حاليا. فإننا سمعنا من يصرح بأنه لا يريد الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة لو حكمت فإننا سنسمع كل حين من قال لنا قال الله. هنروح بعيد ليه؟ هو مش يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء منصب رفيع عالي كبير في الدولة هو خرج يقول لك ايه كل شوية يقولون قال الله قال الله، ربنا ما قالش بقاله 1400 سنة، ربنا ما قالش ايه يا عم ده، يقول لك خلاص ربنا كان اخر مرة قالها كان من 1400 سنة، ما بقاش يقول بقى خلاص انتهى الموضوع. فمش كل شويه تيجوا تقولوا لنا ايه قال الله قال الله. وده ايه؟ نائب رئيس الوزراء. وهو نفسه هو نفسه اللي قال ليس هناك أسوأ من الدولة الدين البوليسية إلا الدولة الدينية. هو نفسه في الانتخابات على التعديلات الدستورية يقول لك ايه؟ ده لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات وخد 70% من الأصوات يبقى ربنا يحمد ربنا. ربنا يحمد ربنا؟ ربنا يحمد ربنا ايه يا ابني؟ هو كم رب بالظبط؟ ايه اللي ربنا يحمد ربنا دي؟ فجهل. ومن الجهل من الجهل يعني حتى جهل حتى بالتشكيل في امور مش محتاجه تشكيل، دي حاجه معلومه بديهيا. لما تنحى رئيس الجمهوريه وطلع اللي يلقي الخطاب مكانه مين؟ يعلن يعني ان هو تنحى عمر سليمان. جهاز المخابرات في راس بقى كبيره، ده ما اظن ده اكبر راس بعد مبارك، لان هو ده اللي كان ماسك ايه؟ ده اللي كان هيمسك الرئيس مكان مبارك، صح؟ اظن ما فيش راس اكبر من ده في مصر. طلع يقول لك ايه؟ اعلن الرئيس حسني مبارك تنحيه عن منصب رئاسة الجمهورية والله الموفق. الله الموفق؟ موفق ايه يا ابني؟ موفق ازاي؟ هو مين اللي وفقه بقى؟ يا ابني الله الموفق مش الله الموفق. يعني حتى مش عارف يخليها فاعل مخليها مفعول. فنسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود ها؟ المقصود أن من يقول لا نريد رئيس جمهورية يصلي خرج علينا، وخرج علينا من يقول لا نريده تقيا لأن تقواه لنفسه وصلاته لنفسه، نحن نريد رئيسا يطبق القانون. خرجوا قالوها وعندي تسجيلات لي. وسمعنا من يقول لا يصح تخويف الناس بالشرع، ولا نريد أن نسمع من يقول لنا هناك جنة ونار لأن الحياة في زعمهم لا علاقة لها بالدين. ومنهم من يصرح بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والمقصود بالنسبة لهم هو عزل الدين عن حياة الناس، ولقد جربوا عشرات السنين كثيرا من ذلك، ولكن هل أفلحت الأمة؟ وأنا كان ليا درس بعنوان 40 سنة تاهوا أم يتيهون، كنت بتكلم فيها بعلق على التيه اللي كان فيه بني إسرائيل 40 سنة، والتيه اللي مرت فيه مصر بتطبيق الماركسية والشيوعية والرأسمالية واليسارية في الفترات اللي فاتت، وبرضه ما زالوا يتيهون. إننا وصل بنا الحال إلى أن أصبحنا مسخا بين الأمم، وخاصة بين الأمم الكافرة، يتحكمون فينا كما يشاؤون، ويسوسوننا يسوسوننا بما يريدون، فلا نستطيع إلا أن نسمع لهم وأن نطيع. وهذا الخنوع سببه في الحقيقة الإعراض عن الله وعن شرع الله، ولن تعود لنا عزتنا، ولن نرجع إلى سابق مجدنا إلا إذا رجعنا إلى ديننا نحكمه في كل شؤون حياتنا وفي جميع المستويات، أفرادا وأسرا ومجتمعات، في عقيدتنا ومعاملاتنا وعبادتنا وأخلاقنا وسلوكنا، فهو المخرج مما نحن فيه. وإياك إياك حينما كنت أتكلم عن هذا الأمر وتطبيق الشريعة أنه يجب أن يكون على الحاكم، نعم هو في المقام الأعظم يكون على الحاكم، لكن إياك أن تنسى نفسك في تطبيق الشريعة على شخصك أنت وعلى زوجك وعلى ولدك وفي بيتك وفي عملك. إن طبقت شرع الله عز وجل، قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وكما تكون يولى عليكم. لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لماذا كثرت في عهدك الفتن ولم تكن تظهر في عهد عمر ولا أبا بكر، قال لأن أبا بكر وعمر كانوا يحكمون من هو مثلي، وأما أنا فأحكم من هو مثلكم. أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم. فاختر لنفسك كيف يكون حاكمك. إن كنت أنت تحكم نفسك بشريعة الله سيأتي من يحكمك بشريعة الله. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.